فإن له معيشة ضنكا. فأعداء القرآن الذين حرفوا كتبهم والذين نشروا القضية والفواحش في كل مكان مدافعون عن الكتب المحرفة بكل غالب ورخيص ويحاربوننا ويقفون في وجهنا على سبيل اعتقاد وعن طريق اعتقاد حتى وإن كانت اعتقادات باطلة يتمسكون بكتبهم المحرفة. ونحن أصحاب القرآن الكريم مع كثرتنا لا نحرك ساكنا. أنا لا أقول أنه إن عدم الخير حاشا لله، الخير موجود لكنه قليل. من يقرأ القرآن موجود ومن يحفظ القرآن عدد لا بأس به، فلن يتخلف الحفظ ولن تتخلف التلاوة والقراءة، لكنه إن كانت بصورة قليلة. لكن الذي تخلف هو التطبيق والعمل، كما قال إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. كثير من الناس تفكر ان التلاوة وحفظ وإن كان هو شيء عظيم هي نهاية المطاف، بل هي البداية، هي البداية. أما بغير القرآن لا تساوي شيئا أبدا. تردد مصدر عزتنا وكرامتنا كتاب الله عز وجل الذي عظم والذي أعز. كيف نعيش من غير القرآن؟ إن ليلة القدر ما سميت وما نالت هذا الشرف إلا بنزول القرآن فيها، ولو نزل القرآن في غير ليلة القدر لكانت هي الرقم الثاني والثالث، لم تكن الأولى أبدا. إن أنزلناه في ليلة القدر حاميد والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة فنال لعظمة من تكلم به وهو الله، والقرآن عظيم لعظمة من نزل به وهو جبريل عليه السلام، والقرآن عظيم لحرمة وكرامة من أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن عظيم لعظمة اللغة التي نزل بها، ما نزل بالسريانية ولا بالعبرانية ولا بشيء، إنها اللغة العربية أم اللغات. ليس الله أن يعلمنا إياه اللغة العربية، والقرآن العظيم لعظمة الزمان الذي نزل فيه، نزل في ليلة القدر في رمضان، والقرآن العظيم لعظمة أسلوبه وبراعته وعظمة أثره وتأثيره. كيف ننام والقرآن بيننا؟ كيف الذي طالع عنه لكنه لا يقرأ ولا يتعامل به ولا يتأثر بالقرآن. هذا السبب الأصلي في نحن الدين، السبب الرئيسي في تأخرنا، السبب الرئيسي في انتشار الأمراض والأوبئة والغلاء وتحرك الأعداء فينا. دين الله هذا هو الضرب الذي ذكره الله عز وجل، الضير والشد، الضير والشد. إذا تبنا وعدنا إلى الله عز وجل وأقبلنا على القرآن وتبنا من الهش، هش التلاوة وهش الاستماع وهش التدبر وهش التحايل وهش العمل حتى هش الاستشفاء، نستشفي بالقرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء. ومن هنا ليست للطبيعية إنما هي للتبيين، القرآن كله شفاء. من أراد أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، إذا كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. أنا أظن أن الذي يحب القرآن لا يمر يوم بغير تلاوة، لا يمر يوم بغير قيام ليل به حتى وكان ركعات يسيرة، انتباه يكون من أهل القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أما الذين فالقرآن عظمته تفوق كل حد، لأن الذي تكلم به هو عظيم سبحانه وتعالى، فهو عظيم لعظمة من تكلم به. انظر إلى أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي، أعظم آية، فإنها تبين هذه العظمة. إن الذي تكلم بالقرآن هو عظيم، أعظم آية تصف الله سبحانه وتعالى. كلما كانت الآيات فيها صفة الرب وفيها أسماء وصفات كانت أعظم من غيرها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، كسورة الإخلاص وآية الكرسي، وآية كما السورة على رأسها وآية سورة الفاتحة التي جمعت أنواع التوحيد كله. فقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده ولا يكلفه ولا يتعبه ولا يفضله ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. السماوات السبع والأراضون السبع لمن فيها وما فيها الله يدبر أمرها، عالم الجن وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الطيور وعالم الأسماك، فهو رب العالمين والذي يدبر أمرها في وقت واحد ويسمع خلداتها تتغذى في يوم واحد في وقت واحد، ويسير شؤونها ويشفي هذا العلوم هذا ويرفع هذا ويغفر هذا سبحانه وتعالى، هو الملك ولا يمده حفظهما وهو العلي العظيم. تدبر هذا العظيم الذي يقوم على هو القيوم، لم يقوم على شؤون مملكته بهذه السعه وهذا الكبر، وسع كرسيه السماوات والارض، الكرسي موضع القدمين موضع القلب، اكبر من السماوات والارض بكثير بكثير، فما بالك الله هو الكبير المتعال والعظيم سبحانه وتعالى. كيف يتكلم ويرسل اليك هذا الكلام في مصحف ثم تهمله انت؟ فمن البيوت من ليس هناك مصحف موجود، او مصحف متهالك، او في بيوت عندهم مصحف اثنين وثلاثه حاطينهم على الرف، التراب اكلهم اعتبار. عشان كده بعض الاخوه يقول لك لو نسيت المصحف روح اتوضا او روح اغسل ايديك، لانك انت كان سايب وفارق سنه واثنين لما تيجي تمسكه هتتبلغ بقى بدك تغسل ايديك، عكس اللي صحيح انك تمسك المصحف فين؟ تتوضا في بالك. فنحن قد هجمنا القرآن وهذه عقوبة أجلنا الذي نعيش فيه هو ما نحن فيه إنها من الذنوب الكبيرة العظيمة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إعراض ليس أجل هذه إعراض، فأعرض الله سبحانه وتعالى عنها. فالقرآن عظيم لعظمة من تكلم به وهو الله، والقرآن عظيم لعظمة من نزل به من السماء. جبريل أمين وحي السماء، الملك المقدس كما قال الله عز وجل، قل نزله روح القدس. وروح يعني ملك، لأن الملائكة أرواح، كما قال الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا، أي ملك من ملائكتنا، ملك. فالملائكة أرواح على كبر حجمه. فهذا هو أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، هو المسؤول عن نزول الكتب السماوية أو المكلف. الله يقول قل نزله روح القدس، ملك ومش ملك عادي. القدس يعني المنزه والمطهر والمقدس، اي قل نزله الملك المقدس. بل وصف الله جبريل حين نزول القران بصفات عظيمه ايضا، انه لقول رسول كريم، لقول رسول كريم في قوه وعند في العرش مكين مطاع تدل على مكانة القرآن وعظمة القرآن وعلو سنة القرآن الكريم، علو سنة فسر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى. فهو سنة معالي لا يستطيع أحد أن يقترب من القرآن. القرآن عظيم لعظمة ومكانة النبي الذي نزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن عظيم لأنه يتحدى الله عز وجل به الإنس والجن. قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن، مش الإنس بس، الجن كمان، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعالوا بعضهم عن بعض لا تستطيعوا أن يأتوا بقرآن أو بعشر سور أو بسورة نكرة، بسورة أقصر سورة القرآن لا يستطيعون. فالله عز وجل يتحدى في الإنس والجن، فهو عظيم. القرآن عظيم لأن الجمادات أيضا تتأثر به وتخشع. اسمع، قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عشان يكسر جبل لابد ان يكون تحت الارض ضعف ما هو فوق الارض. يعني لو في جبل طوله 10 كيلو يبقى تحت الارض قد ايه؟ 20 كيلو متر تحت الارض. عشان يبقى وزن الجبال لو تأتي كما ذكر الله يثبت الله عشان الارض بهذه الجبال. هذا الارتفاع لو ان الله اعطى الجبال عقلا ثم انزل ثم تفشرت وتصلحت. من عظمة القرآن الكريم، القرآن لو كلم به الموتى ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو تقطع به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. القرآن لو أن كلاما يفعل هذا لكان القرآن الكريم. القرآن أحد الإخوة المنشغلين بذكره يعني دائما يعني ايه كثير من الاوقات يضيعها امام هذا الامر، ذكروا لي امرا عجيبا منذ ايام. بيقول في امريكا حبوا يعملوا ايه فيلم، بس فيلم بقى ليه من نوع فريد، عايزين يعملوا فيلم يبينون فيه اخطاء القران الكريم قريبا، بس قالوا غير قالوا غير. فجابوا افضل ممثله عندهم وكلفوها بهذا الامر وعلقوا الأفيشات في الشوارع، الممثلة عارية وتحمل المصحف، شايل المصحف عليها كده وإيه؟ بصوت المكشوف وشعره المكشوف وزي شايل المصحف. قالوا لها لابد عشان تقومي بالدور ده لازم تقرأي المصحف فأقرأ بعض الآيات وأنا أدعوهم إلى الله عز وجل فإذا بهم يقفون. ما هذه الكلمات؟ إنه ليس كلاما عاديا، ده مش كلام عادي اللي أنت بتقوله ده. فيقول له هذا القرآن القرآن يهز الكيان يؤثر في المسلم وغير المسلم، لكننا قصرنا في نشر القرآن وسمعت عن أحد المشايخ أظنه صغيرا في غيرها حتى المعوق اللي ما فيهوش مجبر بيته يروح يعلم القرآن يعلمه سورة الفاتحة وبعض السور لا تصح به الصلاة. لماذا يا عم الشيخ لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلا علم الناس كتاب الله عز وجل ولو الآيات اليسيرة. كثير من الناس يقرؤون الفاتحة خطأ، أم القرآن لا يحسنون تلاوتها فما بالك بالفهم والتفسير والتدبر. وضربنا مثل في خطبة سابقة، فعلا هذا دستور، دستور نزل لنعمل به ونطبقه على ارض الواقع، ليس مجرد تسليه. نقرا قصص الانبياء نقرا غير مجرد تسليه ابدا، هذه الاوامر. القران والسنه اوامر للتنفيذ. وضرب العلماء مثلا لو ان هناك رجل في الخارج وارسل الى ابنه هنا قعد بقاله 10 سنين او اكثر ومش هينزل الوقت، فارسل الى ولده رسالة مطولة شرح له فيها المطلوب كله، قال له تعمل ايه؟ انا مش هنزل الوقت. قال له تعمل ايه؟ ما تعملش ايه؟ قال له والدتك محتاجة علاج معين وما تجيبش البديل، لازم تجيب العلاج ده والا تموت. استمر وهنا ارض في المكان الفلاني فلان مأجرها حصل ليها منه وفي شيكات عندك عندهم انت بالك حصلها في فلان فصاحبها الولد اللي يحبه قوي. هي دي المحبه الزائفه، المحبه الكاذبه لكتاب الله. كل واحد يدرس يظن انه يحب الله ويحب كتاب الله عز وجل، والله عشان فكرنا بذلك في القران. الم تر الى الذين يزعمون زعم مش حقيقه تمثيل. فصاحبها زعم وصلت رساله حضر الرساله وقعد يبكي وراح عمل الانسان بتاع ولد علبه قطيفه وحطها في كل يوم يحطها بيبكي وما عملش حاجه ولا قرر ولا يعرف اي حاجه ابدا. لا جاب العلاج لوالدته ووالدته ماتت ولا حصل اللوم ولا دفع اللي عليه والدنيا تضرب تاني ومخرجه بنات ايه؟ اتبهدلوا ولا اتبهدلوا. لما حضر الوالد لا الدنيا خربانه. قال يا بني انا اقسم لك رساله. قال نعم يا والدي. قال ماذا فعلت فيها؟ في احسن علم وقطيفه اغلى علم عملت كده كل يوم باخد العلم دي واقعد اقضي واجيب رساله دم على بعض اعيط عليها خالص. قال له انت ما قراتهاش. قال مصيبه كبيره جدا. هذا حالنا مع كتاب الله عز وجل. عندك مصحف صحيح انت بتحب المصحف بس المصحف مش مظبوط مش على وفق الايه؟ مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. حب الله وتعظيم احترام البعد عن المحرمات الخمر والربا ولا تعمل، تسمع الخشوع في الصلاه ولا تعمل، تسمع ايات ازاي تتعامل مع الاعداء ولا تطبق، توليهم وتحبهم وتبتغي في احوالهم، ما فيش لا نعمل في القران. ولذلك قام اخواننا بعض اخواننا في الكويت بعمل مؤتمر، فبعض الاخوه قدم بحث بعنوان القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية. فعلا القرآن كان له أثر في إسعاد. تخيل لو أنا سمعت عنك خبر كلام يضر وبعدين كنت نشر بدون ما تبين منك واشتغلت في صدري منك وقابلتك معاملة سيئة جدا وأنت ممكن بل أكيد أنت بريء. هل هذا هو موقف يؤمن الله؟ يبقى حل المجتمع ايه بالصوره دي؟ انت دي مش ناقص شو أبدا. أين روح الصلاة؟ الصلاة غير روح ميتة. ميتة. كيف تقدم هدية لأحد الروح في الأرض؟ خالي الميت. كل الغيبة خالي وتدور ميت. يقتلك أو يعذبك. فنحن نقدم هذه الهدية لله ميتة. ما بتأخرش في كل أين الخشوع في الصلاة؟ أين صلاة من صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ كتير. آيات القرآن وأحكام القرآن كتير. لا نعمل بالقرآن. ما بنعملش بالقرآن. والذي يعمل بالقرآن صحيح نذر يسير. موهوم السنه الاوجه. الوضع اللي احنا لا يرضي الله. اذا اردنا السعاده الحقيقيه في الدنيا والاخره علينا بتعظيم ما اعطاه الله هو القران. وعلينا بالعمل به. دستور السماء رساله الله الينا. نمر فيه ونطبقه على ارض الواقع. بقدر الطاقه. بقدر الطاقة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ارسل طاقتك في تطبيق كلام الله على زوجتك وبناتك. امبارح كنا في نازل شاب من الشباب مش كبير اصابه مرض الامراض وتوفاه الله نسال الله ان يرحم اموات المسلمين. فوجئنا في المسجد البنات تخليل المناطير الجنس داخل المسجد. والله منظر لا يرضي الله. لا بد من العودة إلى كتاب الله عز وجل. لا بد من التوبة من أجل القرآن الكريم. لن يصلح الله عجل أحوالنا إلا من عودة إلى كتاب الله. واحد يقول لي بعض شطر. بس اسمع. أو استمع كما قال الله عز وجل. لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وإذا قول القرآن فاستمعوا. انتبه. استمعوا. يعني حاول أن تنتبه وتستفيد مما يقرأ. فاستمعوا وأنصتوا زيادة انتباه وتركيز. ثم ختم الله الآية بالرحمة كما قال السلف من أراد أن يقرأ ما يوحى من رحمة الله وهو يستمع إلى كلام الله. حاول أرعى القرآن سمعك. اخشى عند سماع كلام الله. ده مش كلام عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه من غيره. كان يبكي. وأبو بكر سواء في إمام بالمسلمين ما يطرش يتحمل آيات الله يبكي. وسيدنا عمر بن الخطاب يسودان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة كاملة يقرأ آية ويبكي عليه الصلاة والسلام. إلى حدود ده كلام المولى عز وجل. عظموا ما أعطاه الله. عظموا كلام الله عز وجل. ما تسمع آية افعل وقتها هذا كلام الله عز وجل. لا ينفع تقول الملك من قال ولا رئيسه من قال ولا أي معروف في الدنيا قال. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عظموا ما أعطاه الله عز وجل. فمن أعرض عن القرآن أعرض الله عنه. عظمة الله في قلبك تقاس بعظمة القرآن. ومحبة الله في قلبك تقاس بمحبة القرآن. محبة عمل تطبيق احترام تنقيب. أين اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين صلاتك عليه في يوم الجمعة؟ كم مرة تصلي عليه؟ ألا لهم ربك تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ كم مرة تصلي على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس لا يتفكرون. تربي اولادك على ذلك. الجيل اللي طالع ده مؤشر خطير. انا مدرس كل يوم في المدرسه مع 2000 طالب. شوف اخلاقياتهم والله الطلبه اللي كنا بنخاف منه في المرحله الثانويه موجود دلوقتي في البدايه. محمود الكبير ده والتصوير والمناظر البشر وسبب كريم الله عز وجل. المدارس الابتدائيه المعاكسات كل شيء موجود. هذا المؤشر مؤشر خطير الا ما تدارك هذا الجيل بالرعايه والتربيه. فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته. مش مساله حفظ وخالص، تربيه. اصعب شيء في هذا الزمان هو التربيه. لازم كلنا نتكاتف زي ما قال الشيخ صلاح الدين رحمه الله عليه زمان في مساله ايه؟ خطبه الصلاه. قال ان ده حريق، حريق شاب كلنا ينبغي ان نتكاتف وان نطفي هذا الحريق لا ننسى هذه الجنات ابدا. فالذين يصومون قليل والذين يصومون في جماعة قليل والذين يحكمون الصلاة الأولية قليل والذين يخشعون في الصلاة قليل ونحن قليل من قليل من قليل عش فعلا وقليل من عباد يشربون كما قال الله عز وجل. القرآن عظيم فعلا ينبغي أن نعود إليه ونتربى عليه ونربي أولادنا عليه ونصبر أنفسنا على تعليمه. إزاي عندك 60 سنة ما تشربش من القرآن أو تقرأ القرآن غلط، وممكن تكون بتكيد اللغة الأجنبية وما شاء الله تقرأ الجرايد كلها، ممكن تكون عامل نظارة مخصوص عشان الجرايد تطلع ناعم، الآن نظارة مخصوص للقرآن، وعندك حامل عشان المصحف كبير شوية وخطه كبير، عندك حامل المصحف، صبر نفسك مع كلام الله، صبر نفسك مع كلام الله، اتعرف على معاني الله وعلى معاني الكلمات، أما تقوى عليها ما تشعر معناها اسأل. اسأل حتى التليفون اللي فيك ده يروق. العلوم لك ميسرة لكن نحن الذين أعرضنا عن الله عز وجل فأعرض الله عنا. لما تقرأ فلما آسفونا انتقمنا منهم ما تعدهاش. ما انتش عارف يعني آسفونا تفضل طول عمرك تقرأ آسفونا ما انتش فاهمها عيب كبير أوي. وتسأل فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقم الله عز وجل منهم. فالقرآن عظيم ينبغي أن نعود إلى هذه العظمة حتى يعظمها الله عز وجل بين الخلق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أصحابها سألوا أو من قلة النحل ربهم يا رسول الله ووحي قايلين. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن وفاء كوفاء السيف. شوية فضحية على وش الأرض أو لو نزل السلم فوق في حتة عالية أوي زي مكة كده ممنوع في عمر الحاجة والسلم ينزل مش صناديق زبالة وخرق وحتت الخشب ينفع كده؟ لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن أنثى كأنثى السيف. إذا أردنا أن نعظم في علوم الخلق وأن نحترم في كل مكان علينا أن نعظم ما عظمه الله وأن نقدر ما قدره الله وأن نحترم ما احترمه الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة أشد نعمة نزول القرآن الكريم. كل حاجة تلاقيها النجارة والحدادة وعلوم الاقتصاد هتبقى لك كل حاجة السيرة التاريخ اللغة التفسير علم القرآن. كل القرآن الكريم مليء ولن تنفع خزائنه أبدا مهما جاءت تبحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يحبب إلينا القرآن وأن يرزقنا تربة من هجر القرآن. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمد طيب مطلقا مباركا فيه من السماوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من مظاهر عظم القرآن كثرة أسمائه. إذا كثرت أسماء شيء دل ذلك على مكانة هذا الشيء أو خطورة هذا الشيء. الأسد عند العرب إحنا ما نعرفش إلا الاسم أو اثنين أو ثلاثة، لكن الأسد عند العرب له 500 اسم. الأسد عشان حيوان خطر، والحية لها 200 اسم عند العرب من خطورتها. وكذلك يوم القيامة يوم خطير جدا وصعب، تعددت أسماءه وكثرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يوم الحصرة، يوم الطامة، أي أسماء كثيرة جدا. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فهي تدل على عظمته وجلاله كثير أكثر من 99، لأن الله استغفر بعلم كثير منها عنده سبحانه وتعالى كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو استغفر النبي بعلم غير علمه. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة النبي بين الأنبياء فهو محمد وأحمد والحاشر والعاطب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة وغير ذلك من الأسماء، لكن ليس من أسمائه طه ولا يزيد. أسماء كثيرة في القرآن والسنة، القرآن الكريم لمكانته له أسماء كثيرة جدا، منها الفرقان، أسماء لها معاني، الفرقان والبرهان والحق والنبأ العظيم والبلاغ والروح والموعظة والشفاء وأحسن الحديث. سبحان الله، أسماء كثيرة. وأيضا القرآن له صفات، فوصفه الله جل أنه عزيز وأنه حكيم وأنه عظيم في كثير من الآيات. هذا الكتاب تقعد يوم كامل ما تبصش المصحف، النظر في المصحف عبادة، يوم كامل أو شهر كامل أو سنة كاملة، إذا تموت القلوب كما مات فعلا. إذا تموت القلوب الإنسان يغذي الجسد يوميا، في ناس بياكل كل ساعتين، في ناس بياكل 3 طلبات في اليوم واكثر. ليه ما تقراش القران؟ ما يبقاش ورد مع كتاب الله عز وجل يغفر لنا تقصيرنا مع كتابه. ليه ما يبقاش ورد مع كتاب الله؟ مش قراءه بس. شوف سيدنا عمر حضر رسول الله في قد ايه؟ فتره طويله، 12 سنه تقريبا. ليه؟ يحفظ 10 ايات ثم يعمل بها ثم يبلغها للناس. وبعدين شو يعمل؟ مش مساله حفظ بس، لازم انت القران زي ما مش صفحه شرط زمان ده صباح الارحام وكذلك. قل ينبغي ان تكون قريبا من النص، ما يبقاش النص التالي. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كنت قليل جدا لذكر الله. النص التالي هو الاول، الصحابه الكرام وسلف الامه اعزهم الله انهم اختلطوا بالنصوص، كانوا منتصرين جدا بالنصوص، ثم بالنص واحد. لو قرات ايات الخشوع اعلى درجه في الخشوع، لو قرات ايات البراءه من الكفار اعلى درجه في البراءه بدرجه نهائيه، لو قرات ايات التبين فان ما شاء الله التفكك والتبين انهم على اعلى درجه، لو قرات ايات تطبيق الاحكام الاجابه وغيره ما شاء الله مجتمع مسلم، مجتمع مسلم بسبب النص الوادي كله الوادي. النص الوادي كله الوادي لا فيه خشوع ولا فيه تطبيق ولا فيه عمال تقول الحجاب ايات الحجاب صوت الحصان صوت النور والبنت ماشيه فيه متبرجه ما لهاش قلب تقول خلي كام وما بينفعش. لازم ايات القران عشان احنا مسلمين نطبقها على نفسنا ونصبر شويه، لان لا تقرا من الدنيا، الدنيا دي ايه؟ ولا تساوي حاجه عند الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، الدنيا ماشيين ضد ربنا وضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد القرآن الكريم، كيف يرحم الله؟ عمل كله يتساءل فين الأمراض الكثيرة المنتشرة دي؟ إيه السرطان اللي بقى اسمه شرب المية ده؟ كان في الاسعار والرحمه فيما بيننا والصحه والعافيه وصباح الابناء ورحمه الاولياء على الاربعيه ربنا ذلك كله فعلينا ان نقترب من رب العالمين سبحانه وتعالى ومرضيه كثره اسماء القران دليل على مكانه القران اسماء كثير كذلك من مواهب تغير في اي لهجه من الهجات او تتخلى الإيمان في كتاب الله عز وجل، ولا يقضي بصورة ولا بعشر صور ولا بأي حد أبدا. كتاب محفوظ يعطيك الثقة، يضرب كل ثقة في كلام الله عز وجل، هذا كلام ربك من خلقك. لماذا نرجو القرآن؟ العارف اللي بيصرف ما هوش مصحف أبدا، ولا اللي بيعمل الافراح ولا اللي بيحضر السماعات الضخمه دي ما عادش ليه، عاملها في السنين واحد وكده كده خد بالك ما عادش ليه. الشباب ده ايه؟ الشيخ سيد سعيد قصه يوسف عليه السلام، رسول يوسف. مش معنى رسول يوسف يعني الناس مفكرينها انها قصه حب وهم بها وهم بها واستنباه الله في المساله دي، ما بيقراوهاش على سيدنا القران مع ان سوره يوسف مليئه بالاحكام والعبر والمواعظ، وهي 10 دقائق يقدم الحفلة والفرح و 15-20 ساعة بقيت ضرب وطبل وظن وحاجات. كيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ كيف يرضى عنا الله سبحانه وتعالى؟ احنا عمالين نسألون منين يا رب؟ الأزمات جاية لنا منين؟ الأزمات جاية لنا منين؟ الأمراض الكتير اللي ما كناش شفناها من زمان، الأولاد اللي ضايعين زي العفاريت دول ما شفناهوش من زمان، التربية تعبت ما احناش عارفين نزيد فين ولا فين، اتسع الخط على الواقع، اتسع الخط على الواقع، ما ينفعش. لازم نجيب المسألة أولا، نجيب الأصل. أصل المسألة دي أعرضنا عن الله عز وجل، وأعرضنا عن كتاب الله عز وجل، وحب الدنيا مقدم في حدوثنا على حب الله والرسول والآخرة. ما من غير مجاملة، من غير مجاملة، نحن نحب أولادنا وزوجاتنا وتجارتنا ومصالحنا أكثر من الله ومن الرسول، والذي قال الله والله عز وجل في القرآن الكريم: قل إن كان وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا العذاب من الله والعقاب حتى يأتي الله بأمره. ربنا ختم الآية بختام عجيب قوي، اللي يعمل كده يبقى خرج من الهداية إلى الفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. محروم من الهداية الذي يقدم محبة المال يرتدي بالغطاس، والمحبه تقاس بالاعمال ولا تقاس بالاقوال، فكل يدعي وصلا بليله وليله لا تطل له بدايه، كل الناس حتى اليهود يتصرفون نحن نحب الله، ثم يدعون لله الولد، يدعون لله الولد سبحانه وتعالى. تعرفوا للاسف الشديد تلاقي واحد مسلم راح يجاريله ويهنيه عشان يحتفل بعيد الميلاد، انت ممكن تهني مصاري تخليه بين عمارة، تشاركه في مصلحة، تبارك له في مسألة زي، تبارك له بينهم يحتفل بعيد الميلاد أو عيد القيامة أو الكلام الكفر ده، ده عقيدتك لا تشارك فيها أحد. نحن لابد أن نحافظ على النصارى وأن نوفيهم ولا نقبل أن نوفيهم أحد، هذا حقهم، لكن ما ينفعش أن نديهم فرحة أو نديهم حق ربي بحلاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له مولود، ما ينفعش نقول. ولذلك ربنا قال في القران: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، او ان الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فعش اليهود يقول عزير بن الله والنصارى يقول المسيح ابن مريم، هل هذا يليق ان انت تروح لبالك وتلي الذي يهنئهم في هذا كانما يهنئهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عيسى نفسه سلطان يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت الذي فيه يمطرون. ما كان لله ان يخلق الواد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. شوف القران بيعالج القضايا الاعتباريه ازاي؟ القران بيعالج القضايا، كل حاجه موجوده في القران. عايز تتعامل مع الواقع عامه، لكن لو ليك بار مصداري ومحتاج مساعده من غير زبط وتقطع بتاعتك صغيره تخش منه ابدا. لا يرضى الله عشان تعمل بهذا الفعل تساعده وتعطي المشوار وتعطي حقه. الاسلام دين عظيم، دين متكامل. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المسلمين، وان يجعلنا واياكم من المؤمنين، وان يجعلنا واياكم من المحسنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن الرقيب ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وإذا أردت بعبادك فتنة فأردنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وعن